المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثامن والسبعون، الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، إلى آخره، فيه مشروعية التأمين وفضيلته، ومعناه قول آمين، ومعناها اللهم استجب، وتشرع بعد الفراغ من الفاتحة، بعدما يسكت قليلا، ليعلم أنها ليست من الفاتحة، ويجهر بها في الجهرية، لأن آخر الفاتحة دعاء، وهو أعظم الأدعية على الإطلاق. ولهذا ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أو كما قال. وقوله: فإنه من وافق، إلى آخره، هل الموافقة بالزمان أو الوصف؟ على قولين: قيل الزمان، لأن اتفاق الدعوات واجتماعها من أسباب الإجابة، خصوصا موافقة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإن الملائكة يصفون عند ربهم ويسبحونه وله يسجدون. وقيل وافق تأمين الملائكة بالوصف والحال، أن يستحضر الدعاء ويرى افتقاره ويتضرع لله، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. ولا مانع من تناول الحديث للمعنيين، فإن من شروط إجابة الدعاء استحضار ما يقول وافتقار الداعي إلى الله تعالى، ومن أسباب الدعاء اجتماع الدعوات، كما شرع الاجتماع في الاستسقاء والكسوف والعيدين والحج ونحوها. وقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، وينبغي أن يعلم أن كل نص ترتب عليه مغفرة الذنوب، فإن المراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تنبيه: كل لفظ ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه لم يصح، لأن غفران ما تأخر من الذنوب لم يكن لأحد، بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إذا أمن إلى آخره، ليس المراد إذا فرغ من التأمين، بل المراد إذا وصل إلى ذلك وأراد أن يقول آمين، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.